أن يصلي بالنهر. وكذلك قبول حديث فاطمة بنت قيس في الطلاق. قبله قوم ورده آخر. كذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن التقليد وهو الرجل كان صاهم فقال له سل هذه. وهذا بالنسبة للتعديل الذي أذكره. وأما للجاه فقبل النبي صلى الله عليه وسلم كلام امرأة أبي سفيان في أبي سفيان حين شكت إليه وقال له إن أبا سفيان رجل صحيح ولا يعطيني ما يكفيني وأولادي. فقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها خذي ما يكفيكي أنت وأولادي أو هذا المعنى. نعم أحسنت. والبخاري أيضا بوب في صحيح باب قبول خبر المرأة واستدل بأنها غربت مائدة رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وعليها ضبط. فقال بعض نسائه أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليها ضبط. نعم جزاكم الله خيرا ما شاء الله. أتيت بخير كثير يا قائد أسأل الله ذلك فيك وفي علمك خيرا إن شاء الله. أحسنت. نعم يا أخ محمد قصة بريرة ذكرتها. نعم يعني جرح التعديل من العبد. ها؟ من العبد غير الحر على الجهة الخاص العبد تشمله الأدلة تشمله الأدلة. نعم عندك يا تفضل شيخ. عندما عرفوا مجهول الحال مجهول العين قالوا هو ما روى عنه واحد ولم يوثقه ما كبر. ومجهول الحال ما روى عنه اثنين فأكثر ما فأكثر ولم يوثقه ما كبر. هناك تعليق يعني هل إذا جرح يعني هو قال لم يوثقه ما كبر إذا جرح هل يبقى مجهول؟ لا لا يبقى مجهولا. ما أصح أن نقول ما لم نتكلم فيه لا بجهل ولا بتعديل. طيب خير إن شاء الله كلام طيب. إذا جرح ما بقي مجهولا. نعم عندك يا أخانا محمد من عرفت عينه وعدالة وجهه لاسمه هل يحتج به؟ وجهه لاسمه لا يحتج. ها؟ أخي محمد اسمع. من عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه هل يحتج به؟ كيف يعني؟ جهلت عينه لا عرفت عينه. من عرفت عينه يعني نحن نعرف هذا الشخص لكن ما ندري ما اسمه. وعدالته في الحديث وفي وجهل اسمه هل يحتج به؟ يحتج به لكن كيف نعرف عدالته وعينه ولا نعرفه؟ أنت ما تعرف أناس ما تعرف أسماءهم الآن من إخوانك من زملائك؟ بلى. ها؟ بلى. يلا يا إخواننا. لكن هم الآن عند أن يروا ماذا يقولون؟ ها؟ عند أن يروا يعني في الحديث. يقولون عن ابن فلان. عن ابن فلان. ها؟ عن بعض الصحابة وكذا. نعم فما يضر ما يضر. نعم الحمد لله. وأما ابن حزم فيقول لا بد من تسمية الصحابين وغير الصحابي لعله عنده من باب أولى. عندك يا أخانا محمد إذا كان الخبر مترددا بين ثقتين هل يقبل؟ يقبل. يقبل مثله حدثني أبو سعيد أو أبو هريرة أو حدثني سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة يقبل إذا كان مترددا. إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف توقف فيه. نعم هل مثل الصحابة بعضهم مقبول؟ هو ورد في حديث وانتقده الدارقطني في حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم تم أن ينحر الظهر يعني ما يحمل الصحابة عليه حاجاتهم. فقال له عمر لا يا رسول الله ادعو الناس لأزادهم ثم ادعو الله أن يبارك فيها. فهذا متردد بين أبي هريرة وأبي سعيد الخدري

في حديث فبني له تقبل روايته أم لا؟ إذا بني له أذى عنادا لا تقبل روايته لذلك الحديث أم لجميع حديثه؟ لذلك الحديث نعم لذلك الحديث. وإذا كان واثقا بحفظه أو واثقا بكتابه وأبى أن يرجع فماذا؟ هو نفسه يعني واثق بكتابه أو بحديثه يعني هو يرى أنه محتوم يقبل يقبل حديثه خيرا إن شاء الله. والأحسن أن ينبه يقول في كتاب كذا وفي حفظ كذا والناس يقولون كذا وكذا كما فعل هذا شعبة وسفيان الثوري سنن نبه على أنه ذكر كذا والناس يقولون كذا وكذا. طيب خيرا إن شاء الله. بشرط يا شيخ أن يكون الذي نبه عالما عنده يكون عالما عنده. أحسنت. عندك أخانا عودي أسألك أسأل قائدا إن كان عندنا إجابة إن كانت إجابة أجابنا وإلا حتى على قائد. في زمن البيهقي تسومح في العهد ماذا وأصبحوا لا يشددون في ذلك فيكتفون بالبلوغ والإسلام وصحة الأصل فماذا من حامل لهم على هذا التساهل ذكره البيهقي تمام عندك يا أخي؟ لأن أهل هذه الأزمان ليس لهم أهلية أهل هذه الأزمان ليس لهم أهلية في حفظ الأسانيد والمتون ليست لهم إيش؟ أهلية ها؟ في ذكر الحديث بسنده من عنده إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عنده الأصل وقابله على قتل أو قابله مع ثقة فيكتفي أن يكون مسلما بالغا سالما من أسباب الكفر. هذا الذي ذكره البيهقي هذا معناه بك يا محمد بالله والله ها؟ بالله لا يا أخوان معنا أقوله ولا تجد أقوله لا أحسن نقول قول هذا ها؟ الله يجوه على الأخوة. طيب عندك يا أخانا محمد عندك يا أخانا ما شاء الله يا أحمد عندك يا أحمد الذي قاله البيهقي ها؟ أخذ نسمع قلنا تسومح في هذا الزمن وعلله البيهقي بشيء في ذلك الزمن ما قلنا في زمن البيهقي وزمن الذهبي بعده في الرواية واختفوا بأن يكون الراوي مسلما بالغا وأصله صحيح لأنهم قالوا بأن لأنهم قالوا قال هو هذا توسع قال توسع توسع مرضي وغير مرضي التوسع هو أصلا غير مرضي ولكن اضطروا لهذا اضطروا لهذا لماذا اضطروا لأنه يعني إجابتك وإجابة قائد واحدة نعم عندك يا محمد بد يقولون يكون هذا مسلما كما لما يكون مسلما بالغا عاقلا يعني غير هذا غير متظاهر لا بد أن يعرف يقول يعني هذا الشيخ بهذا التعريف. عندك يا أخي صالح وأصبح في هذا الأزمان المتأخرة الاعتماد على المصنفات والكتب وهذه الأشياء ما يعني يستخدمها إلى بقاء سلسلة الإسناد متصلة وإلا في الاعتماد على المصنفة الآن يا أخوان عصران عصر الأول عصر التدوين وهو عصر البخاري

توثيق أو تجريح؟ هي من أدنى مراتب التعديل. صحيح، ومن أوائل الجرح. الجرح يعني أرفع الجرح خير إن شاء الله. قد اختلفوا على الاختلاف من أبي حاتم بن الصلاح وغيرهم، يعني يقولون صدوق لا يحتج له وغيرهم يحتج بصدوق، وكذلك في مراتب التعليم الأخرى. فما الحجة في هذا؟ ما عند كل واحد هو من هو أبو حاتم لا يرى أن الحسن حجة، نهاية لا يرى أن الحسن حجة. طيب كيف يستدل على يعني كيف يرد عليه؟ نعم كيف يرد عليه؟ لأنه قد ترد أحاديث بهذا الحجة، يقول هذا الحديث حسن نحن نقول قول أبي حاتم. يرد عليه هو من حيث عملهم، من حيث عملهم، ثم أيضا عموم الأدلة في قبول سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والبخاري قيل كذلك انه لا يرى حجية من قيل فيه صدوق احسن الحديث، لكن الواقع ان صحيحه مملوء، بل هو نفسه صرح ان حديث جابر في دفن شهداء احد ويعني الاثنين والثلاثة في القبر الواحد صرح بانه حسن. نعم يا شيخ، هذا المجروحين يعني بعضهم يكون مجروح يعني في عدالته وبعضهم في بغضه، ايش يعني بقى مجهول المجهول؟ يعني ابن حجر ما في اي مكان جعله، هل جعله مجهول العدالة ام مجهول البغض؟ يعني ما يعرف اصلا هل هو يعني حافظ غير حافظ، ما يعرف عدالته اصلا. نرجع الى ما درسناه في المجهول، أن مجهول العين لا يصلح بالشواهد والمتابعات، ومجهول الذات الذي روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر يصلح بالشواهد والمتابعات، ومستور الحال يصلح بالشواهد والمتابعات إلا أنه أرفع مستور الحال. نرجع إلى ما تقدم، مثل عندما هو يروح الكذاب، ها الكذاب ايه؟ عندهم مجروح في العدالة، اي نعم في الحفظ، مجروح في حفظه، نعم يعني في اي مرتبة نجعل مجهول؟ يعني هل نجعله في مجهول يعني مجروح العدالة ام مجروح الضبط؟ مجروح العدالة ام مجروح الضبط؟ انت وقف فيه لا العدالة ما نحكم على عدالة الجرح الا اذا قدح فيه العلماء، لا يكون داخلا في يعني عدم معرفة ضبطه وكذلك عدل ممن أن يتوقف في حديثه. نعم في حيز الجرح مش حيث عدم القبول، ها يكون في حيز الجرح مش حيث عدم القبول، ايه نعم مش حيث عدم القبول. مجهول الحال، مجهول يعني جمل حاله أو عينه؟ مجهول الحال، نعم جهل ايضا، ولو جهلت عينه وروى عنه اثنان. طيب ما الفرق بينهم مجهول العين؟ مجهول العين ما روى عنه الا واحد ولم يثقه معتبر. مجهول العين ما روى عنه الا واحد ولم يثقه معتبر، وهذاك جهلت عينه وروى عنه اثنان، روى عنه اثنان ولم يثقه معتبر، فهو احسن حالا. والمستور قد عرف يعني نعم. ورب شخص يكون مشهورا وما روى عنه إلا واحد، فربما يرفعه الحافظ إلى مقبول. طيب نعم، بقي ماذا يا إخواننا؟ عندما عندك يا محمد عند قائد إذا قالوا هو بين يدي عادل، هو يتفقون على ضعفه وهم مثلا برجل في هذه المسألة في هذا التعبير الذي أقوله بين يدي عادل عدل ولا عدل أنت قل الذي تريد. أنا ذكر الناظم ذلك أنا رجل أمير وكان عنده رجل سيار أو بهذا المعنى وكان إذا قال للرجل اذهبوا به إلى فلان خلاص ما رجل الله فيك فسره بعضهم بين يدي عدل بالتوثيق وفسره آخرون وهو الصحيح بين يدي عدل بين يدي عدل بأنه بمعنى أنه هالك نعم إذا قالوا فلان فسل فسل ماذا تسمع بميمون أبي عبد الله فسل كزعم شعبة أنه كان فسلا كان تهاوى في رواية الحديث كان رديان طيب هذا هو بارك الله فيكم كان رديئا نعم نعم عندك أخنا أحمد سكت عن وفيه نظر عند البخاري ماذا ضعيف ها؟ ضعيف جدا نعم من أبدع عبارة التجريح لا يصلح في الشواهد معنى هالك لا يصلح في الشواهد والمتابعات ولكنه لطيف العبارة وهو جرح مفسر ها؟ جرح مفسر وهو جرح مفسر نعم يا أخانا محمد ماذا تحفظه من الأدلة على جواز الجرح والتعديل فإن أقواما يقولون إنه غيبة الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة عز وجل ذكر في كتاب الكريم أنه سمع يعني تكلم على الكفار أنهم صم بكم لا يعقلون وكذلك يقول أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال الله تبارك وتعالى ولقد برأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أسأل الله يبارك فيك وقال تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الآية وقال تبارك وتعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم يؤمنون وقال تبارك وتعالى إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون طيب مستفيد جدا من خلال الأحاديث نعم تذكر شيئا من السنة نعم وقبل أن أذكر فليقال الآيات التي ذكرت الأخ أنها في الكافرين وهذا نحن نعترض على تجريح المؤمنين يعني فيؤخذ منها مطلق التجريح كما ذكر الحافظ ابن القيم في باب التقليد أنه قال أن الآيات التي وردت في ذم تقليد الكافرين الكفار لكن قال يؤخذ منها مطلق التقليد نعم تفضل وهناك أدلة من السنة وهناك المؤمنين عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بن قيس قال أما معاوية فصعلوك وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه ولكن يمكحه أسامة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ما أظن فلانا لرجل ما أظن فلانا يعلم من ديننا شيئا وأيضا أقر امرأة أبي سفيان وقد جرحت زوجها بأنه شحيح فأقرها على ذلك طيب خيرا إن شاء الله وقال أفتان أنت يا معاذ وإن كان المراد به التأديب للتجريح في معاذ وقال لأبي ذر أنك امرؤ فيك جاهلية المراد به أيضا التأديب للتجريح نعم أحسنت نعم في أقوام يعني في هذا الوقت طبعا يقولون يعني الآن مش يعني مختلفين جماعة أبو حرمين يقولون جماعة يذكرون لابد أن تذكر